البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية اليتيم. قصة حياة عبد الحليم حافظ. موسيقار محمد عبد الوهاب، كمال الملاخ، سمير عبد العظيم. حضرتك خال عبد الحليم؟ ايوه انا. وحضرتك اخته مش كده؟ ايوه. في حاجة؟ في ايه؟ عبد الحليم في المستشفى. في المستشفى؟ يا خبر، في المستشفى. ما تتخضوش. ما تتخضش ازاي؟ ايه اللي حصل يا حضرتك؟ بسيطة بإذن الله. حصل ايه؟ قول. نط من عالسور وقع. نط من عالسور؟ بيقولوا كان حيهرب. عايز اشوف اخوي، اشوف اخوي. ايوه امال. هو فين؟ في مستشفى الزقازيق. عايز اشوف اخويا. اتفضلوا معايا. سلمتك يا عبد الحليم. الله يسلمك عليه. ليه يا ابني عملت كده؟ ما عدتش طايق وقعدت في الملجأ يا خال. ده كلام تقوله برضو يا عبد الحليم؟ ده اللي قايمين عليه احسن ناس. كفاية الراجل الطيب اللي جه بلغنا. الله يخليك يا حاج عماشة، أنا راجل ساعي لا هنا ولا هناك. ما تقولش ساعي يا عم عبد العزيز، دلولك عليا في الملجأ، يمكن كنت انتحرت. انتحرت؟ آه. إزاي تقول كده يا عبد الحليم؟ مش قادر، مش قادر. طب استريح، استريح. أكتبي الست الحكيمة، مش قادر. يا ست الحكيمة، يا ست الحكيمة. أيوة. في حاجة؟ أخويا تعبان قوي، ضروري يتألم جامد لأن الوقعة جامدة. طيب ما فيش حاجة تريحه؟ احنا مستنيين الأشعة والدكتور هيتصرف. لا حول الله يا رب، ليه كده بس يا عبد الحليم يا ابني؟ حد يعمل في نفسه كده؟ لا حول الله يا رب. انت قريبه؟ خاله يا حضرة الدكتور. خير؟ للأسف عنده كسر في أعلى عظمة الفخذ. لا حول الله يا ربي. وطبعا مضطرين نجبس له جزء كبير من ظهره. طيب يا بيه، ربنا يكرمك. كل يا عبد الحليم. ما خلاص بقى علي، شبعت. شبعت ايه؟ انت كلت حاجة؟ فضل معلقتين كل الحكاية. ما هو افتح بقك بقى، ما تغلبنيش. ايوه، بالهنا والشفا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم عبد العزيز؟ ازيكم انتم؟ تعب نفسك ليه بس يا عم عبد العزيز؟ ما تقولش الكلام ده يا ابني، شوية عجوة ولازم اطمن عليك. ها المهم ازيك دلوقتي؟ متكتف تكتيفة وحشة قوي بالجبس ده. معلش احمد ربنا انها جت لحد كده. الحمد لله. ها وحتسيب المستشفى امتى؟ بكرة ان شاء الله. انما الجبس حيفضل 3 أشهر. معلش علقة تفوت ولا حد يموت. انا بعدت اجيبك هنا علشان اقول لك مش ممكن، ده كان حيودينا في داهية. افرض كان راح فيها، كانوا حبسونا ولا ايه؟ معلش يا حضرة المدير، انت عارف ان الاولاد في السن ده. لا ولا طايش، والاولاد هنا في منتهى الاخلاق. ازاي ارجع ولد نط من على السور وهرب؟ ده مش ممكن. ما تتعبش نفسك، ده يبقى مثل مش لطيف لبقية الاولاد. التلات اشهر اللي رائدهم في الجبس هيعلموه بعد ما يخف، شوف له شغلة ولا شغلانة، انما يرجع هنا مش ممكن، مستحيل. ما تتعبش نفسك. ما انتش راجع الملجأ تاني يا عبد الحليم. انت بتكلمي جد؟ خليك بس نايم ما تتحركش. ايه اللي عرفك؟ خلك اللي قال لي. الحمد لله، لو كنت اعرف كده كنت كسرت ظهري من زمان. تكلمت قوله يا عبد الحليم. انما انت متأكدة علي اني مش هرجع تاني؟ زي ما بقولك. يا ما انت كريم يا رب. مش قلت لك ما تقومش من مطرحك يا عبد الحليم؟ معلش كل يهون مدام مش هرجع للجحيم ده تاني. ازاي حالك دلوقتي يا عبد الحليم؟ بخير يا خالي. انا طبعا يا ابني مشغول قوي على مستقبلك، عشان كده ان شاء الله بعد ما تخف نشوف انت عايز تتعلم صنعة ايه، واني على طول اوديك تتعلمها في مدرسة الصنايع. صنعة؟ واذا كنت عايز تشتغل في وزارة الزراعة ممكن اكلم لك حد وتبقى فندي قد الدنيا. واذا خالي. نعم يا ابني. انا مش عايز حاجة من دي خالص. مال يا ابني بعد ما تخف ان شاء الله هتقعد عاطل كده؟ مش عارف يا خالي، بس نفسي. الصنعة يا ابني حلوة، وبيني وبينك احسن من اي علام. الصنايعي الكويس بيكسب اجدع من لفندي. واذا كان على الميري، قلت لك اشغلك في الميري، يبقى عايز ايه بقى؟ لا يا خالي مش عايز. امرك غريب شوية يا عبد الحليم، امرك غريب قوي. الاوراق سليمة، فين الرسوم؟ اتفضل. انت الطالب مش كده؟ كده. الامتحان قدام اللجنة بعد 10 أيام. حمتحن في ايه يا بيه؟ يا صوت يا عزف على آلة موسيقية. اي آلة يا بيه؟ يا ابني ما قلنا لك ايوه، سيبنا بقى خلينا نشوف غيرك. يلا يا عبد الحليم، ما انا هقول لك على كل حاجة، حبيت اطمئن بس. تعال يا ابني. انا؟ ايوه انت. نعم. انا شفتك فين قبل كده؟ انا من الزقازيق، كنت في ال افتكرت انت تلميذ ال بالظبط. انا بهنيك. متشكرين. انت قريبه؟ اخوه. انت كمان صوتك جيد جدا. متشكر قوي يا استاذ شجاعي. انت اسمك ايه؟ اسماعيل شبانه. وانت؟ عبد الحليم شبانه. خد يا ادي عبد الحليم قرش. خلي القرش الساغ ده حرز معاك، ان بقيت كويس ابقى افتكر القرش الساغ ده. متشكرين قوي يا استاذ شجاعي. خد بالك منه يا اسماعيل، الواد ده هيبقى كويس، حساس قوي. ربنا يخليك يا بيه. نسيت اقول لك يا ادي عبد الحليم، انت خدت النمره النهائيه في العزف. بقالي 2 يوم بدور عليك يا عبد الحليم. كنت تعبان شويه يا ميسيو بابس. عندي ليك خبر هيبسطك 3 مرات. صحيح يا ميسيو بابس؟ امال هزار، تعبان سخيخ يا عبد الحليم. اسمع، إدارة المعهد عملتوا على سانك مكافأة 2 جنيه كل واحد سهر. علشاني أنا؟ أنا كتبت اسمه إيدي تكرير على سان إنتي، قلت فيه إن إنتي واحد ممتاز في الأبوة، هما عملتوا اسمه إيدي مكافأة. أنا متشكر لك جدا يا ميسيو بابس، ما عندكش فكرة أنا مبسوطة قد إيه. أنا مش مبسوط 3 مرة بس، أنا مبسوط 30 مرة. مرسي مرسي جدا. مرسي بكو يا حبيبي، على ايدك كله. اصلا ما عندكش فكره الحاله شكلها ايه. عارف يا عبد الخليم، عارف الخاله زيرو. يلا بقى مش تضيع وقت، طلع الاوبوا واعزف. حاضر. باحساس يا عبد الخليم، باحساس. حاضر. يا سيام افندي. ايوه حضره النظر. وديه حصته لما نشوف اخرتها. حاضر يا فندم. متشكر. استنى من فضلك. انا ايوه لو سمحت وريني جواب التعيين كده. حاضر يا فندم، ثانية واحدة. اتفضل يا فندم. مظبوط. طيب أمري لله. اتفضل. اتفضل يا ابني. اتفضل يا فندم معايا. اتفضل. ممتاز يا شبان فندي، أنا مبسوطة منك قوي قوي. متشكر يا فندم. ما كنتش متوقعة أبدا أنك هتبقى مدرس ناجح كده. الله يخليك يا فندم. المنطقة التعليمية مبسوطين منك كمان. البركة في حضرتك يا فندم. وعشان كده قرروا انك تروح تدي موسيقى في مدرسة تانية. واسيب هنا؟ لا، هتيجي هنا 3 ايام وفي المدرسة التانية 3 ايام برضو. في طنطا؟ لا، قريب من هنا على بعد 50 كيلو. 50 كيلو؟ كتير قوي يا فندم. وانت هتروح ماشي؟ هترجع بالقطر. ما انا عارف ان هركب القطر يا فندم، بس انا باجي من مصر. وليه مصر؟ اسكن هنا. ايوه بس دي تعليمات المنطقه التعليميه، هنخالفهم؟ لا ازاي، ما تجيش. حاضر حاضر يا فندم. عبد الحليم، عبد الحليم، عبد الحليم. ايوه علي. اصحى اصحى يا اخويا، احنا داخلين على الساعه 5. سيبيني نايم يا علي. نايم ازاي والقطر؟ احسن ما تلحقوش. مش عايز الحقه، سيبيني نايم بقى. مش عايز تلحقه ازاي؟ تعبت عليها من مشوار سنة ونص اتقطع قلبي فيهم. ايوه يا عبد الحليم، بس ما بسش. مش رايح يعني مش رايح. خدوني في الاذاعه يا عبد الحليم، لجنه الاصوات قالت لي ان صوتي كويس قوي. صحيح يا اسماعيل. هغني الاسبوع الجاي في الراديو. الف الف مبروك يا اسماعيل. الله يبارك فيك يا عبد الحليم، دي حاجه عظيمه قوي. انما قول لي هنا. نعم. احنا هنسيب مشكلتك دي متعلقه كده؟ امال هعمل ايه بس يا اسماعيل؟ لازم ندور لنا على حل. الحل في ايد خالكم الحاج عماشة. ازاي؟ الراجل يعرف ناس كتير قوي. يجي يكلم لك حد ينقلك مصر. والله فكره. مساء الخير يا عبد الحليم. اهلا كمال، اتفضل. مفيش وقت، البس اوام. ليه؟ مفيش ليه، البس اوام. مش عارف بس رايحين فين. يا جدع ما تضيعش الوقت. حاضر حاضر، هلبس في ثواني بس اعرف رايحين فين. انت مش على وش الرفض من وزاره المعارف؟ تقريبا. الاذاعه ناويه تكون اوركسترا خاص بيها، وانا كتبت لك طلب علشان ياخدوك عازف اوبوا، والامتحان دلوقتي حالا. انت بتتكلم جد؟ امال هزار. يعني هعزف ورا المطربين والمطربات اللي الواحد بيسمع عليهم؟ يا جدع روح البس. يعني هشوف عبد الوهاب وام كلثوم وفريد الاطرش وجها لوجه. البس ما تعطلنيش. السلام عليكم. وعليكم السلام، جالك جواب نقلك يا عبد الحليم. نقلي؟ نقلوك مدرسة هنا في مصر. دي الأخبار الحلوة بتيجي بالكوم. يا ما انت كريم يا رب. الإذاعة خدوني في الفرقة الموسيقية. ها؟ 17 جنيه من وزارة المعارف و25 من الإذاعة، دي ثروة. يا أخويا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يا وش الخير كله. ربنا يوفقك يا عبد الحليم، يا ابن أمي وأبويا في كل خطواتك. دعوتك ليا بالدنيا. يلا بقى عشان تتغدى وتستريح وتقوم تشوف شغلك. الله، بتفكر في ايه؟ بفكر في شقة جديدة عليا، لازم نغير الشقة علشان مظهرنا يبقى احسن. ادخل. صباح الخير يا استاذ حفص. صباح الخير يا كمال. ها الفرقة جاهزة؟ جاهزة يا استاذ حفص. واخبار القسم ايه؟ ماشيين كويس. هنسجل النهاردة ابراهيم حمودة الساعة 4. طيب عال، مفيش داعي بقى، روح اتغدى انا وانت هنا. اللي تشوفه أستاذ حافظ. ده العمل الرسمي. أخبارك أنت الشخصية إيه؟ خلصت لحن محمد أنديل؟ على وشك. أنا بخاف من كلمة على وشك بتاعتك دي. ده أنا هخلص أنديل أوام علشان أعمل لحن كمان لسعاد متكون. أهو كده كمال، أنا عارف إن جواك طاقة هايلة من الألحان، عايزها تطلع للناس. وتشكر يا أستاذ حافظ على الثقة دي. أيوة يا أستاذ حافظ. إحنا هنفضل قاعدين كده، الساعة داخلة على ستة. مش عارف إيه، نلغي التسجيل ولا إيه؟ اللي تشوفه. أستاذ حافظ. أيوة. ده عبد الحليم شبانة، عازف الأوبا يا أستاذ حافظ، عارفه؟ آه طبعا طبعا. أيوة يا عبد الحليم، في إيه؟ يا فندم، بدل ما نلغي التسجيل أنا أقدر أقول اللحن ده. لحن إيه؟ لحن الأستاذ إبراهيم حمودة، أنا هقوله كويس قوي لأني حفظته في البروفات. أنت بتغني؟ يا فندم بحاول. إيه رأيك يا كمال؟ صوت عبد الحليم بيعجبني جدا، يا ريت تسمعه يا أستاذ حافظ. أنا ما عنديش أي مانع نسجل بيه. قول للفرقة تستعد يا كمال بدل ما نلغي التسجيل. جات لك الفرصة الهايلة يا عبد الحليم. أستاذ حافظ عبد الوهاب فين؟ إيه في حاجة؟ الأستاذ إبراهيم حمودة وصل، بيركن العربية تحت. كده؟ هرد لك يا عبد الحليم، معلش. معلش يا عبد الحليم. لا أبدا يا فندم، أنا كل ما هنالك إني كنت عايز أنقذ الموقف. على كل حال كويس إنك لفت نظري إنك بتغني، في أقرب فرصة عايز أسمعك. حاضر يا فندم. يلا يا كمال قول للفرقة تستعد. أنا رأيي الشخصي إنك ما تضيعش الفرصة من إيدك أبدا. فرصة إيه؟ ما ضاعت خلاص. مين اللي قالك كده؟ يعني عايز نعمل إيه يعني؟ قدم في لجنة الأصوات، خش امتحن. أيوة بس. بس إيه؟ أنا متأكد إنهم هياخدوك. رأيك كده؟ ما تضيعش وقت، هكتب لك الطلب وهحدد لك ميعاد الجلسة. لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول لما انت ناوي؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك انت يا حافظ؟ الحقيقة صوته عجبني، بس بيغني بطريقة غربية. ازاي؟ اسمع يا ابني، مش ممكن تغني شرقي؟ يا فندم انا بغني شرقي. طريقتك فيها لكنة كده مش مظبوطة. ازاي يا فندم؟ زي ما تكون بتغني فرنجي. ما هو طيب طيب يا ابني اتفضل انت. ما نقدرش ناخده، صوته غريب. في الحقيقة هو رأي اللجنة ايه؟ كلنا من رأيك ما نقدرش نقبله فعلا. وبعدين مالك يا كمال؟ هتجنن. مالك في ايه؟ مش متوعاني. هي مين دي؟ المطربة اللي بعمل لها اللحن الجديد، مش قادرة تأديه زي ما انا عايز. طب ما تحاول معاها تاني. احاول ايه؟ انا بقالي شهر بحفظ فيها، وهي مصممة تمشي على سيستم معين مش عايزة تغيره، وانا مش ناوي اتنازل ابدا. عبد الحليم. نعم يا كمال. ايه رأيك تغني انت اللحن ده؟ لحن ايه اللي غنيه؟ اللحن اللي بكلمك عليه دلوقتي، شكوى. ايوه بس محرج من المطربة؟ مش قصدي كده وبس. امال قصدك ايه؟ انت عارف اللجنة قالت على صوتي ايه؟ هي ما رفضتش صوتك، بس ما وافقتش عليه. عبد الحليم، لجنة مش لجنة، انت لازم تغني. احنا محتاجين لأصوات جديدة، أصوات تقدر تعبر بطريقة مختلفة. والله يا كمال مفيش وقت، الأستاذ حافظ عبد الوهاب متحمس لك جدا، تعال ناخد رأيه وحفظك اللحن الجديد على طول. اللي تشوفه يا كمال. يلا بينا. الصوت مش بطال واللحن مش وحش، بس الأغنية مرفوضة. عندك حق، لأن كلمات الأغنية مش مظبوطة، ما قفلوهاش كويس. أنا قلت إن المطرب كويس قوي وأنا مؤمن به جدا. عندك حق. كمال الطويل كمان عامل مجهود كويس. كلمهم يا حافظ يهتموا بالكلمات. حاضر. ويعملوا أغاني تانية. حاضر. مبروك يا عبد الحليم. مبروك على إيه بقى يا كمال؟ فرحة ما تمت. المهم إن الصوت عاجبهم. العيب في أنا. فيك إزاي؟ يعني أنا جبت لك أغنية كلماتها ما عجبتهمش. معلش معلش. مشكلتنا الكلام. ولا مشكلة ولا حاجة. إيه رأيك بقى؟ أنا أعرف شاعر من الشرقية اسمه صلاح عبد الصبور، وأعرف إنه ممتاز جدا، أنا هطلب منه يعمل لنا كلام. ما عنديش مانع. بعد عامين التقينا هنا. هايل، شغل ممتاز. مبروك يا كمال، مبروك يا عبد الحليم، بهنيكم من قلبي. ميرسي يا أستاذ حافظ. ألف شكر يا أستاذ حافظ. أنا متأكد إن اللجنة هتفرح بالشغل ده جدا، وأعتقد إن قريب جدا الأغنية دي هتنزل على البرنامج اليومي وهنسمعها من الراديو. البركة في حضرتك يا أستاذ حافظ. البركة في مجهودكم أنتم. أنا مروح دلوقتي يا كمال، عاوز حاجة؟ شكرا يا أستاذ حافظ. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمع يا عبد الحليم، دلوقتي مين الراجل اللي شجعك على المغنى ووقف وراك؟ الأستاذ حافظ عبد الوهاب، ربنا يخليه. طب إيه رأيك لو يبقى اسمك عبد الحليم حافظ؟ حافظ عبد الوهاب بالنسبة لك هو الأب الروحي. عندك حق، هو راجل وش خير، هتفائل باسمه قوي، ومن حقه يبقى اسمي عبد الحليم حافظ. إيه ده؟ أنت بتروح فين؟ إيه؟ أبدا يا أستاذ حافظ، مش عاجبكوا صوتي ورفضتوني كمطرب. إنما أنا معجب بألحانك جدا يا موجي، مش عايزك تغطس. حاضر. اسمع، أنا عندي مطرب جديد اسمه عبد الحليم، سمعته؟ سمعت عليه. أنا عايز أقدمه في الأركان الشعبية في لحن من ألحانك الجميلة، إيه رأيك؟ أوي أوي، تحت أمرك. أدخل. سعيد يا أستاذ حافظ. أهلا عبد الحليم، لسه كنا في سيرتك. تعال أعرفك بشاب ملحن جديد إنما ممتاز، محمد الموجي. أهلا وسهلا، عارفه. أنت جيت قعدت معنا في المعهد سنة، مش كده؟ مظبوط، برافو عليك. كان معانا أحمد فؤاد حسن وعلي إسماعيل وفايدة كامل وكامل الطويل. وسبت المعهد ليه يا محمد؟ حضرتك عارف يا أستاذ حافظ إني خريج زراعة وبشتغل بالنهار، في الليل بقى اتشددت لكازم صفية حلمي، بصيت لقيت نفسي بغني وبلحن أغنيات واستعراضات وما لقيتش وقت للمعهد، إنما استفدت قوي من الفترة دي. فرصة سعيدة يا محمد. أنا الأسعد يا عبد الحليم. شوف بقى يا عبد الحليم، أنا اتفقت مع الموجي لحن لك لحن تقدمه في الأركان الشعبية. كويس قوي قوي. اقعدوا انتوا مع بعض بقى ورتبوا كل حاجة. يلا يا موجي. قبل ما انسى يا عبد الحليم. نعم. بكرة رايحين حفلة محندقة كده عاملها الأستاذ فهمي عمر، الموزيع اللطيف ده، ايه رأيك؟ قوي قوي. منور يا أستاذ عبد الحليم، أنا على فكرة من المعجبين بصوتك. مرسي يا أستاذ فهمي. منور يا أستاذ موجي. متشكر جدا يا أستاذ فهمي. اعتبروا البيت بيتكم، احنا ناس صعيدة. طبعا البيت بيتنا. ظريف قوي الأستاذ فهمي عمر، حشري قوي. كل دول أصحابه؟ ياه، ده الظاهر مطربين كتير هنا. هنتركن احنا على الرف، تلاقينا مش هنقدر نغني علشان احنا فين لسه. ولا يهمك. بعد عامين التقينا هاهنا، والدجى يغمر وجه المغرب. بعد عامين التقينا هاهنا، والدجى يغمر وجه المغرب. وشهدنا النور يخبو حولنا، فسبحنا في جلال الموكب. كمل كمل. لا خلاص خلاص. ايه، قطعت عليك خلوتك؟ لا، انا لقيت المعزيم ملخومين، قلت دندن انا في ركن لوحدي. تعرف ان صوتك حلو، انت لحقت تسمعه؟ انا مراقبك بقالي نص ساعة وشايفك مندمج مع نفسك وفي عالم تاني خالص. متشكر على المجاملة. أنا معرفش جامل. الأستاذ فهمي عمر قريبك؟ لا، كان زميلي في الجامعة، متخرجين من كلية واحدة وبعدين بقينا أصدقاء. أهلا وسهلا. نسيت أعرفك بنفسي، مجدي العمروسي، محامي من اسكندرية. تشرفنا. وأنا عبد الحليم حافظ، مطرب مبتدئ. لا، ده أنا متوقع لك مستقبل باهر يا عبد الحليم. الله يخليك. أنا قلت أنا ما بعرفش جامل، أنا رجل قانون، يعني المفروض الكلام عندي بحساب وميزان. انت بتخجلني قوي يا استاذ مجدي، انت غاوي فن قوي قوي. علشان كده بقى متربي على صوت الاستاذ عبد الوهاب، ما عندكش فكره اعشق فن قد ايه. ياه، ده احنا الاثنين متفقين. ازاي؟ انا كمان متربي على صوت عبد الوهاب. دي فرصه سعيده قوي يا استاذ عبد الحليم. انا اللي اسعد يا استاذ مجدي. انا كنت احب اقعد معاك اكتر، انما انا مضطر امشي. ليه؟ لسه بدري. اصلا انا راجع اسكندريه الليله. مش تعب عليك؟ معلش، اصل عندي جلسه بكره، وفي نفس الوقت لما عزمني فهمي ما قدرتش اقول له لا. انا كمان هنزل. طب اوصلك؟ لا ابدا، ما فيش داعي علشان ما اعطلكش. ولا هتعطلني ولا حاجة. الليل طويل. انت ساكن فين؟ في المنيل. طب يلا بينا، هستأذن من فهمي وننزل على طول. قول بقى يا كمال في ايه؟ انا مبحبش الانتظار. هما في الواقع خبرين حلوين قوي مش خبر واحد. طب قول يا اخي. اقول انهي خبر الاول؟ هو انا اعرف ده ولا ده؟ يا اخي قول اللي تقوله. لجنة اجازة الاغاني اتلغت زي ما انت عارف. طب وايه يعني؟ بس استنى، حلت محلها لجنة تانية. اللجنة التانية طلبت تسمع الاغاني المجمدة بدل المطربين ما يسجلوا اغاني جديدة. وبعدين؟ ولا قبلين. خلاص قول يا اخي ما تتعبنيش بقى. يا عبد الحليم ما الباقي باين. وافقوا على اذاعه اغنيه يا حلو يا اسمر. فيها ايه دي؟ ايه ايه ايه بتقول ايه؟ ده خبر عظيم جدا. لسه ناقص الخبر التاني اللي يمكن احسن من الخبر الاولاني. من اعضاء اللجنه الجديده الاستاذ عبد الوهاب. انت بتتكلم جد؟ لا بهزر يا اخي. سيبنا كمل. طب كمل. الاستاذ عبد الوهاب سمع الاغنيه بتاعتك، عجبته جدا وعجبه اللحن جدا، وقال عايز اشوف المطرب ده والملحن ده. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ ده شيء رائع جدا. الحقيقه صوتك عجبني قوي يا استاذ عبد الحليم. دي شهاده اعتز بيها العمر كله يا فندم. كمان شغل الاستاذ الموجي لطيف جدا. تعيش يا استاذنا. عشان كده انا طلبت من حافظ اقابلكم عشان اهنيكم. الف الف شكر يا استاذ عبد الوهاب. وكمان انا قلت في اللجنه ان اغنيتكم تتذاع على طول. هيذاعوها بكره يا فندم. كده؟ ويا ترى بتحضروا حاجات تانية مع بعض يا استاذ موجي؟ باذن الله يا استاذ. احنا متشكرين قوي يا استاذ عبد الوهاب على الفرصه العظيمه دي. لا يا حبيبي، ده انا اللي ممنون خالص. وعلى فكره انا احب اشوفك في اي وقت انت والاستاذ الموجي. ده شرف كبير لينا يا فندم. انا مكتبي في شارع التوفيقيه، دايما فوت يا استاذ عبد الحليم. حاضر يا فندم. بس على الله ما نزعجكش. ابدا يا حبيبي، بالعكس انا يسرني جدا اشوفكم في اي وقت، لاني دايما بحب احتضن المواهب الشابه الجديده، وانا شايف ان هيبقى لكم مستقبل كويس قوي باذن الله. تعيش يا استاذ عبد الوهاب، تعيش. هيا عبد الحليم جاهز؟ جاهز يا موجي. انت ان شاء الله هتطلع وهتكسر الدنيا. هغني الاول سفيني مره، مش كده يا كمال؟ ايوه كده. كويس قوي. هتسمعني في الكواليس يا كمال؟ لا هقعد انا في الصف الاولاني. جريس عبد الحليم، مال وشك مخطوف كده ليه؟ استعد يا استاذ عبد الحليم، نمرتك حالا. يلا شد حيلك يا عبد الحليم. ربنا معاك. الفرقه جاهزه؟ على المسرح. عن اذنكم بس شوف الاستاذ مجدي هيقعد فينا يا جماعه. تشغلش بالك انت بيا، احنا هنتصرف. يلا يا اخي ما تتلكعش. ونقدم لكم الان المطرب الشاب عبد الحليم حافظ. سميت وجبنا سلاح. ايوه ده انت خلال شو ايه ما هريعش ولا ايه؟ سميت جبنا سميت. ايوه جاي اسمير. ايوه حاضر. ايوه حاضر حاضر. ايوه جاي انت سميت جبنا سميت. صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسيش كده بالمرة. صفيني مرة وجفيني مرة. ايه المطرب القله ده؟ صار ناس وبغيته في مصر. انزل انزل. ولا تزعلش يا عبد الحليم. ما يهمكش. ما يهمنيش ازاي؟ مش هنفع مطرب، مش هنفع مطرب. تعال تعال يلا نخرج من هنا. بينا يا جماعه. اتفضل. مش عايزينه مش عايزينه مش عايزينه مش عايزينه مش عايزينه. ها بيت كويس؟ الحمد لله. يا سلام، الهوا هنا يرد الروح. متهيألي نقوم بقى علشان ننام، ولا ايه رايك يا عبد الحليم؟ مفيش مانع. ولا عايز تقعد؟ لا متهيألي استريح احسن. ايه رايك تيجي تبات معايا؟ ايوه بس انا شايف في عينيك انك عايز تسهر، وان حبيت تسهر انا مستعد اسهر معاك للصبح، وهو الجماعه يستريحوا من تعب السفر وشده الاعصاب. الله يكون في عونهم. ها ايه رايك في الاكله الاسكندراني دي؟ الله مالك يا استاذ عبد الحليم؟ لا ابدا ابدا. ازاي لسه زعلان؟ عايزني ما ازعلش ليه؟ لا المفروض تهدي أعصابك خالص علشان بكرة تقدر تغني وتقدر تستمر. هو أنا لسه هستمر؟ طبعا من بدري هاخد شنطة هدومي وحرجع على مصر. كده هو بالبساطة دي يا أستاذ مجدي، مفيش في إيدي حاجة أعملها. العيب مش في اللحن، وكمان العيب مش في كلمات الأغنية، وأنا مقتنع بالطريقة اللي بقدي بيها. إذا استقبال الناس لمغنتي هيبقى هو هو، يعني مفيش في إيدي حاجة أعملها. بس أول يوم مش قاعدة، وأنا مش عايز يجيلك إحساس أبدا إنك هتنهزم. أنا عمري ما جالي إحساس إني هنهزم، وعمري ما يأست، بس أنا مضطر أخاف. اللي شفته قدام الليلة دي شيء يخوف، الناس جرحتني. ولا يهمك ولا يهمك، انسى الجراح دلوقتي وخليك ماشي في طريقك، وانا متأكد يا أستاذ عبد الحليم انك حتوصل للي انت عايزه. على قد ما اتجرحت من جمهور المصيف، على قد ما انا سعيد بصداقتك. حس انك بلسم يا أستاذ مجدي. طب ما تسيبك من كلمة أستاذ دي بقى. ايوة، بس هو في اتنين اخواتي يقولوا لبعض يا أساتذة. عندك حق يا مجدي. يلا بقى يلا بقى عشان تستريح يا عبد الحليم. ما كنتش أحب أبدا أودعك من اسكندرية وانت في الموقف ده يا عبد الحليم. معلش يا مجدي، حصل خير؟ مش عايز حاجة يا عبد الحليم. عايز سلامتك. مش ناقصك حاجة صحيح؟ احنا اخوات. لا يا مجدي حقيقي صدقني. طيب مع السلامة يا عبد الحليم. مع السلامة يا محمد. الله يسلمك. اتفضل انت علشان تلحق المحكمة. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا ابني؟ ايه في ايه؟ الراجل مش كان بيقولك اي خدمة؟ مش كنت تاخد منه 3 جنيه نرجع بيهم؟ ولا عايزنا نرجع مصر ماشي؟ يا اخي ما تخافش، معايا 5 جنيه. انت بتتكلم جد؟ كنت مدكنهم ولا ايه؟ نمرتك الساعة 1 بعد نص الليل. الساعة 1؟ ايوه. لا انا مش هغني. مش هتغني؟ ايوه مش هغني. ليه؟ من غير ليه؟ على كل حال قابل يوسف بيه وهبي، هو اللي مسؤول عن الحفلة، وهو اللي تقول له انك مش هتغني. هقول له. هو فين؟ بين الكواليس هناك اهو. مساء الخير يا يوسف بيه. اهلا. المساعد بتاع حضرتك قال لي ان هغني الساعة 1. انت مين؟ انا المطرب عبد الحليم حافظ. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شكلك يدل على انك محتاج. فعلا محتاج يا يوسف بيه، انا مش ممكن هطلع اغني الساعة 1 بعد نص الليل. ويعني لو ما غنيتش ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة، انما انا مصمم على رأيي، لو ما غنيتش بدري عن كده انا هضطر اسيب الحفلة، لان مش معقول الناس بعد ما يسمعوا فريد الاطرش وشادية وعبد العزيز محمود هيقعدوا يستنوا مطرب مبتدئ. بس في بروجرام موضوع مسبقا. وانا بحترم البروجرام، انما في نفس الوقت من حقي ما غنيش. حتى انضاعت منك فرصة زي دي؟ ان ما حسيتش اني مقتنع نفسيا مش هقدر اغني. مش معقول اطلع اغني الناس ثلاث ارباعهم مشوا والربع اللي قاعد بيشغلهم النوم. عن اذن حضرتك انا ماشي. تعالى تعالى، رايح فين؟ حظي وحش، معلش يا يوسف دي. انا معجب باصرارك جدا، الفنان اللي عنده اصرارك ضروري حيوصل، ولذا انا متوقع لك مستقبل كبير. انا متشكر جدا يا يوسف دي على التشجيع ده. اسمع، انا هطلعك تغني في اقرب فرصة. انا متشكر جدا يا يوسف دي، يا فنان يا عظيم. يوسف بيه. في ايه يا عزيز؟ الست الرقاصة هدى شمس الدين ما جاتش. طيب سيبني انا اتصرف. حاضر. جات من عند ربنا يا سي عبد الحليم، حالا حتطلع على المسرح، وعشان اوريك قد ايه انا مقتنع ان حيبقى لك شأن عظيم، انا حطلع على المسرح اقدمك بنفسي. انا متشكر جدا يوسف فيه، الف شكر. حضر المسرح للمطرب عبد الحليم حافظ يا عزيز. حاضر يا سعادة البيه. مادام ما عندكمش كراسي اتفضل الكرسي. ميرسي قوي. استنى من فضلك. تحت امرك. حضرتك بتغني في الراديو مش كده؟ ايوه. الاستاذ عبد الحليم حافظ مش كده؟ بالظبط. فرصة سعيدة قوي، انا الحقيقة بيعجبني صوتك. ميرسي خالص. عن اذنك اتفضل. حضرتك عايز حاجة تانية؟ واخدين كابينة هنا مش كده؟ ايوه. من زمان؟ بتاعت بابا وماما من سنين طويلة. كويس قوي. على كده بقى حضرتك مش من اسكندرية؟ احنا من مصر. اهلا وسهلا. بس انا ملاحظ ان حضرتك ما بتحبيش البحر. بالعكس. اصل ملاحظ انك ما بتنزليش المايه ابدا. ياه، ده انت واخد بالك مني قوي. بقالي 5 ايام من ساعه ما جيت هنا اول مره وانا عينيا ما بتنزلش من عليك. قصدي لفت نظري انك ما بتنزليش المايه ابدا. اصلي ما بحبش الزحمه، احب الهدوء والقرايه قوي، بس افيد بالجو الجميل ده واقعد اقرا. حاجه لطيفه جدا. عن اذن حضرتك بقى. اتفضل. استاذ عبد الحليم، استاذ عبد الحليم. ايوه. ما خدتش الكرسي؟ لا، ما احنا عندنا كراسي كتير. عندكم كراسي كتير؟ قصدي ما شاء الله ما شاء الله، نجاح مهول يا عبد الحليم. اسكندرية اللي قابلتك مقابلة فترة جدا، السنة دي قابلتك مقابلة ما فيش بعد كده، كل ليلة نجاح عن الليلة اللي قبليها. انا مش قلت لك يا عبد الحليم؟ ايه عبد الحليم؟ مالك سرحان في ايه؟ حاجة غريبة قوي، شيء جميل قوي ان الانسان يحس باحاسيس معينة. النجاح طعمه جميل. انا مش قصدي على النجاح. امال قصدك على ايه؟ تكونش بتحب يا عبد الحليم؟ اها. تفتكر يا مجدي لما تعجب بإنسانة وتحس تجاهها بأحاسيس معينة، تفتكر هي كمان تبادلك نفس الشعور؟ بيقولوا من القلب للقلب. ايه الحكاية؟ ما تقول لي انت طبيت. يا ريت يا ريت يا مجدي. والله ما انا فاهم حاجة. لما افهم انا هفهمك. على كل حال، في موضوع مهم عايز اكلمك فيه، مش عارف من حقي اتدخل ولا مش من حقي. مجدي انا هزعل منك لو قلت كده تاني، انت اخويا وكل شيء يخصني يخصك. في واحد متعهد حفلات جالك بعد نزول الستارة أول امبارح، وطلب منك تغني في بورسعيد وانت وافقت. أنا قلت حاضر. الراجل راح جهز نفسه وجالك امبارح وقلت له أنا ما اتفقتش معاك. ما أنا فعلا ما اتفقتش معاه، كل ما في الأمر حبيت أفض مجلس لا أكتر ولا أقل. فاجئني، ما كنتش واخدها جد، هو اللي خدها جد، دي كل الحكاية. عشان كده لازم تتحفظ جدا في كلامك، ولما تقول حاضر يبقى لازم تنفذ. يا مجدي افرض أنا قلت حاضر من حيث المبدأ، انما بقيت الشروط ما عجبتنيش. ما هو عشان كده مش لازم تقول حاضر الا بعد كل الشروط ما تعجبك، وده التحفظ اللي بقولك عليه. عندك حق. ورايك ايه؟ رايي انك لازم تنفذ له طلبه حتى ان كانت شروطه ما توافقكش. حاضر يا رجل العداله، عناية الاثنين، هنفذ له الحفل. ربنا يخليك يا عبد الحليم. ربنا يخليك لي انت. الصديق العزيز هو اللي يقول رايه الصريح لصديقه. انا يوم الحفله هاخد اجازه من المكتب واروح معاك ونرجع سوا. دي هتبقى رحله هايله. كل شيء ماشي عظيم عظيم قوي. اما بقى عن الاسطوانات والحفلات، سوزان مالك؟ انا اتخطبت يا عبد الحليم. ايه؟ جالي عريس والعيله وافقت في الحال من غير ما ياخدوا رايك. من رايهم انه كويس قوي، من اسره كويسه ومعاه دكتوره في الصيدله وغني. ورايك انت يا سوزان؟ عاده ما بيسالوش يا عبد الحليم، مفيش حد من بنات العيله بيقول لا. سوزان صحيح انت من اكبر العائلات، وصحيح في اصول وتقاليد، بس مين قال ان كل ده يتعارض مع انهم ياخدوا رايك؟ والحل؟ الحل ان حقلي بالدنيا، مش ممكن اخلي مخلوق ياخدك مني. عبد الحليم بلاش. بلاش ايه؟ بلاش ترتبط بي. بلاش ارتبط بيكي؟ يعني انت عايزه العريس؟ انت عارف شعوري ناحيتك كويس، وعارف اني عمري في حياتي ما حسيت بالسعاده ولا هحس بسعادة إلا وأنا جنبك. طب أمال إيه بقى؟ أنا خايفة عليك أنت. خايفة من إيه؟ أنا أقدر أقف قدام الحديد علشانك. بتعيطي ليه بقى؟ عندي إحساس دفين إني مش هستمر. لا يا سوزان، أنت ليه وأنا ليكي، هنفضل العمر كله مع بعض، من غيرك الحياة ملهاش طعم، الشغل ملوش طعم، النجاح فقد معناه. أنت الدنيا والحياة والنجاح، انت احساس يا سوزان. خايفه يا عبد الحليم، خايفه. ما تخافيش، بس قول يا رب. يا رب. انا هتصرف، هروح لوالدك حالا، وانا واثق انه مش هيكسفني. الحمد لله انا عندي دلوقتي فلوس كويسه، ومصر كلها عارفاني. والدي مسافر الفجر اوروبا. مسافر؟ هيجي بعد شهر. يعني هفضل في جحيم شهر؟ شهر. ظلموه القلب الخالي، ظلموه قبلوه شبكوه وارتاحوا لما شغلوه عدو يزوروه، ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوه، وتريهم قبل ما ينسوه. ظلموا ظلموا. يا دي رابع مرة يهاجموا فيها النزيف خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. وبعدين يا دكتور سويدان الحل ايه؟ مفيش قدامنا غير انه يسافر بره يعمل عمليه. مفيش اي مانع. متهيألي سيبوه نايم، انا اديت له حقنه معديه. مفيش خطوره عليه يا دكتور؟ لا ابدا بالمره، وان شاء الله كل شيء هيبقى عال قوي. خير يا دكتور؟ سوزان عندها ايه؟ مش عارف اقول لحضرتك ايه، لازم نعمل كونسلته. اللي تشوفه يا دكتور، بس ارجوك لازم تلاقي حل. احنا داخلين دلوقتي على 3 سنين وهي من سيء لأسوأ. ربنا معانا. يعني ما كلتيش يا استهانم؟ ماليش نفسي يا عم عبدو. يا فندم طب حتى صدر الفرخة؟ مش قادر يا عم عبدو. مساء الخير يا سوزان. مساء الخير يا بابا. ازيك دلوقتي يا بنتي؟ الحمد لله. خدت الدواء حبيبتي؟ ايوه ساعة البيه. طيب يا بنتي بالشفاء. ما كلتش ليه يا حليم بس؟ وبعدين انا مش فاهم ايه سبب حزنك اللي ما بيفرقكش ده؟ فين الابتسامة الحلوة اللي كانت ما بتفرقش وشك ابدا؟ انا حاسس ان لحظات السعادة هي اللي انت بتمارس فيها فنك بس. 3 سنين يعملوا فيك كل ده؟ وبعدين يا حليم الدنيا دي غريبة يا مجدي. لما كان الواحد يقدر يهضم الزلط ما كانش فيه فلوس أشتري أكل، ولما تيجي الفلوس وأقدر أشتري كل اللي أنا عايزه ما أقدرش أكل. يا سيدي دي فترة بسيطة وكل شيء هيبقى أحسن من الأول. أبدا يا مجدي، أنا حاسس إني مهدد على طول، شاعر ان النزيف ده ممكن يهاجمني في اي وقت وفي اي مكان. على كل حال ادي احنا مسافرين بكرة لندن، ان شاء الله هتعمل العملية اللي تحميك من العدو اللدود اللي اسمه النزيف. يا ريت يا مجدي. كل امل ان شاء الله ان ده يحصل. انا الان شوية على فيلم حلم رفلة اللي بشتغل فيه. الحقيقة عرضت عليه اننا نشتري منه علشان ما يتحملش هو التأخير في الانتاج. الراجل رفض وقال انا مستعد استنى عبد الحليم 1 أو 2 زي ما هو عايز. كتر خيره. لازمتها ايه بقى الدموع اللي في عينيك دي يا حليم؟ مش قادر انساها مجدي، مش راضية تغيب عن تفكيري لحظة واحدة. حد يصدق ان الشهرة اللي انا فيها دي كلها؟ ومش قادر اكون قريب من الانسان اللي بحبه، مش قادر اعيش انا وهي تحت سقف واحد. حد يصدق؟ افلام، اغاني، حفلات، شهرة، مجد، نزيف، مرض، الحب شجن، حب في طريق مسدود. اليأس وحش. اللي ستر ربنا علي يا مجدي اني عمري ما يأست، واني بحب فني. حب ملوش اول ولا اخر. يمكن هو ده اللي معيشني. نهايته هنسافر امتى؟ في طيارة الساعة 6. يعلن المطار عن قيام الطائرة المتجهة الى لندن في موعدها المحدد، وعلى السادة الركاب التوجه الى الطائرة. شكرا. سوزان حبيبتي، حبيبتي يا سوزان. حليم، مع الملايين من عشاق فنك أرجو من الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن تعود لنا ولفنك في أتم صحة وسعادة. سوزان. أهلا يا دكتور، طمنا. شوف يا حليم، الدكاترة الإنجليز أجمعوا على إن فيها عمليتين. العملية الأولى مضمونة 100%، بس فيها عيب واحد. ايه هو؟ انها ممكن تأثر على ذاكرتك. إيه العملية التانية هتأثر على صوتي؟ لا هتأثر على صوتي يا دكتور. لا حليم. يبقى خلاص هعمل العملية التانية. لا حليم، انا زهقت من الدواء بابا. خلاص هانت يا حبيبتي، كلها جمعتين بالكتير وربنا يشفيكي وتبقي عالي العال. الدكتور قال لي كده. يا رب. سوزان. ايوه بابا. خطيبك هيجي يزورك بكره، وعلى فكره هو اهله مستعجلين على كتب الكتاب. يا بابا انا في ايه ولا في ايه؟ يمكن يا حبيبتي لما. لا يا بابا ارجوك. طيب طيب يا حبيبتي نأجل كتب الكتاب. ارجوك يا بابا انا مش عايزه حد يزورني. يا بنتي ما هو لما. ارجوك يا بابا ارجوك. حاضر يا بنتي حاضر. ألف مبروك يا حليم، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا مجدي. الدكاترة بيقولوا إن العملية نجحت نجاح كبير. الحمد لله. مجدي. أيوه يا حليم. حد بعت جوابات كتير كتير قوي قوي، وورد كتير كتير كتير قوي قوي قوي قوي. قصدي سوزان ما بعتتش جوابات. يمكن البوسطة بتتأخر. فعلا يا حليم فعلا. سوزان طول الليل ما نامتش من الألم الفظيع. أرجوك قولي عندها إيه، ده مرض مش عادي أبدا. للأسف الشديد بنتك معرضة للشلل. أرجوك تقولي يا دكتور سوزان عندها إيه، ده مرض مش عادي. للأسف الشديد بنتك معرضة للشلل. شلل؟ والحل ايه يا دكتور؟ احنا هنعمل اللي علينا وعلى ربنا الباقي. الحمد لله على السلامة يا حليم. الف حمد لله على السلامة يا حليم. ازيكم؟ ازيك انت؟ انا بخير. ده انت بقيت ما شاء الله عالي العال. هي موجي اخبار الشغل ايه؟ ده انت جاي حامي. مش عايز اضيع وقتي، في سباق مع الايام يا موجي، مش عايز دقيقه واحده تضيع مني ما اشتغلش فيها، وعايز السنين اللي عايشها اسعد فيها اكبر قدر من الناس، ما حدش ضامن عمره. ليه بتقول كده يا حليم؟ ربنا يديك طول العمر. العمر مش بالسنين يا عليا، العمر الحقيقي بيتقاس بكميه الخير اللي الانسان يقدر يعمله في دنياه. وانا الخير اللي في ايدي للناس اني املى الدنيا مغنى وسعاده وحب، ولا ايه يا مجدي؟ يا حليم ان شاء الله عمر طويل وعطاء كتير. انا حاسس ان عمري قصير، انا عارف. مش مهم، عايز بقى ابتدي مع الاستاذ عبد الوهاب ومع كمال والموجي ومع بليغ. عايز اشوف مرسي وحسين وحمزه، عايز اشتغل. الشغل هو لذتي وراحتي وسلوتي. لو اني اعرف ان الحب خطير جدا ما احب، لو اني اعرف ان البحر عميق جدا ما ابحر، لو اني اعرف. سوزان. ايوه بابا. الظاهر ان غلطت في حقك يا بنتي. ازاي يا بابا تقول كده؟ حضرتك نعم الاب. تعيش يا حبيبتي. سوزان انا فسخت خطوبتك. صحيح يا بابا؟ ايوه حبيبتي، وهقول لك كمان على حاجه تانية. خير يا بابا؟ انا ما عنديش مانع انك تتجوزي عبد الحليم. حبيبي يا بابا ربنا ما يحرمنيش منك. بس انت شد حيلك وخفي. ربنا يخليك يا بابا. أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وإياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك. و ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. سوزان عبد العليم، أنا أسعد مخلوق على ظهر الدنيا. أنا مش مصدق نفسي، مش مصدق إن الدنيا ممكن تدي الإنسان السعادة دي كلها. أمال أنا أقول إيه يا عبد الحليم؟ لازمتها إيه الدموع دي يا سوزان؟ مش قادرة أحوش نفسي. خلاص من هنا ورايح نودع الدموع للأبد. تفتكر يا عبد الحليم؟ ليه لأ؟ فعلا ليه لأ؟ اسمعي بقى، ما تاخدينيش في دوكة. هو أنا أقدر أخدك في دوكة؟ الواحد من فرحته مش عارف يقولك إيه ولا إيه، أو أقولك إيه قبل إيه. قول اللي تقوله من غير ترتيب، كلامك كله مزيكا. يا سلام على الطعامة. قول بقى يا أخي، كنت هتقول إيه؟ الجهاز، إيه رأيك؟ عايزة تعملي الموبيليا فين؟ تسمع تسيبني أتصرف؟ والمفروشات هتجيبيها منين؟ بتثق في ذوقي؟ أنت الذوق نفسه. خلاص يبقى سيب كل الحاجات دي علي، أنا هجيب مهندس ديكور ممتاز يوضب الشقة. المهم هيبتدي إمتى؟ أنا مستعجل قوي. يومين بس أشد حيلي وأقوم على رجليا، وشهرين بالكتير هخلص كل حاجة وأوضب الشقة وخليها على سنجة 10. يا حبيبتي يا سوزان، تسمع بقى تقوم تشوف شغلك؟ ما أنا قاعد شوية. والبروفات يا عبد الحليم؟ معلش استحملوني شوية. يلا يلا يلا على شغلك وديني قاعدة، يعني هروح فين؟ طب بمجرد ما أوصل هتكلميني في التليفون؟ حاضر، بس روح بقى. كفاية نورك علي، نور لي روحي وقلبي، خلاني شفت بعيني اللي انكتب لي في حبي، قريت على ضيك كلام جميل زيك، قريت على ضيك كلام جميل زيك. كفاية نورك. احجز لي يا مجدي استوديو 46 بكرة. أي. حعمل البروفات النهائية في الاستوديو وسجل بعد بكرة، وابتدي في الاغنية الجديدة بعد كده. هتعمل في الحفلة اغنيتين جداد ولا نعمل تلاتة؟ متهيألي كفاية اتنين. عندي شهية عجيبة للشغل. ايه رأيك في الحب يا مجدي؟ تعرف تسيبني في حالي وتسافر واسافر وايام يطول السفر، وقلكم بتتقابل مع كل طالع قمر، مع كل طالع قمر، وتسافر واسافر وايام يطول السفر، وقلكم بتتقابل مع كل طالع قمر، مع كل طالع. ورم في المخ اتسبب في الشلل والنظر هيقل. ده معقول يا دكتور؟ إرادة ربنا، مرض يجي بنسبة 1 في مليون. لا حول الله يا رب. الإنسانة اللي اختارها قلبي تبقى هي الواحد في المليون. شدوا حيلكم أمال، مش لازم الأنسة سوزان تحس بأي حاجة. على رأيك دكتور، على رأيك مش لازم تشعر بأي حاجة. قصرت قصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. قصرت. هي يا حليم، شفت السجاجيد اللي نقيتها؟ شفتها يا حبيبتي. ورسومات الموبيليا عجبتك؟ أوي أوي يا حبيبتي. بابا عجبه أوي رسمة ترابيزة السفرة، تصدق ان انا اللي صممتها للمهندس؟ برافو برافو يا روحي. عايز اساعدك يا عبد الحليم. انا سعيد طول ما انت بخير يا حبيبتي. النور ضعف قوي في الاوضه هنا. فعلا النور ضعف قوي يا حبيبتي. حابه اقول لعم عبده يقوي النور علشان ابقى اشوفك كويس. قوم بقى. وانا كل ما اقعد معاكي تقولي لي قوم. لازم تنام بدري علشان تقوم كويس وتعرف تغني يا حليم. Thank you. لازم من سوزان. ألو سوزان، أنا جاي حالا يا حبيبتي. لا مؤاخذة يا عم عبده، سوزان هانت ماتت يا أستاذ عبد الحليم. وداع يا دنيا الهنا، وداع يا حبي يا أحلام، دع عمري جرحي أنا غريبة ولا حاجة يا حليم. مش غريبة ازاي يا دكتور؟ 20 سنة من المرض المتصل. أنا لما ببص لنفسي في المراية يا دكتور بتخض، بحس إني شبح. شبح إيه الجميل ده بقى؟ أنت بتجاملني بس يا مجدي. على كل حال يا حليم، أعتقد إن المرة دي وبعد العملية البسيطة اللي هيعملها لك الإنجليز في الكبد هتبقى كويس قوي. أنا سمعت الكلام ده كتير وما عدتش بزعل إني مخفش. خلاص إرادة ربنا كده، مين عارف، يمكن لو ما كانش ربنا رايد كنت مت من زمان. مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب، وتكون حياتك طول العمر، طول العمر كتاب دموع. انت اديت له حقنة يا دكتور عشان ينام يستريح. حد يصدق ان الجسم الطويل الصغير اللي نايم قدامنا ده، اللي لا ليه لا حول ولا قوة، هو عبد الحليم حافظ اللي غنى مئات الأغنيات واللي لحن له كبار الملحنين في مصر واللي تقاضى أعلى أجور في تاريخ الغناء واللي التف حوالين صوته كل الشباب في كل الوطن العربي واللي فنه في كل العيون والأذان؟ حكمتك يا رب. أدى دور عبد الحليم حافظ في المراحل الأربعة أيمن محمد خير، عبد الحكيم عبد المجيد، عماد عبد الحليم، سمير حسني. والأدوار دون ترتيب: صفاء أبو السعود، عدلي كاسب، صلاح نظمي، عادل مأمون، ملك الجمل، عبد العزيز خرشد، علي عبد المنعم، إحسان شريف، ليلى يسري، الموجي محمد الموجي، حسن حسني، حسن فرحات، أحمد الناغي، بدر الدين جمجوم، حسن حسين، شاكر خضير، سيد القاضي، أحمد بدير، سهير أحمد رفعت، سمير عزيز، جميل عز الدين، سعيد عبد الغني، حسن بشارة، صلاح عفيفي، سمير ياقوت، سعد الدين المصري، حسن كلود، عزة عبد الجواد، محمد الملواني، فريدة مرسي، ألفة عزمي، شفيع عثمان، نعيم فهمي، مدحت مرسي، أحمد كمالي، سيد منير، علي أدري، عزة المشد، متولي علواني، مجدي كامل، أحمد حسن، يعقوب عزيز. والأطفال: هشام العشري، وليد محمد رضا، أمل محمد رضا، أشرف محمد رضا، عادل محمد صالح، منال محمد صالح، مها مرسي، شوكة محمد سعيد، كمال عبد المجيد، طارق مصطفى كامل، محمد عبد المجيد، مجدي فؤاد، محمد مرسي، عادل سباق، عبير سليمان، ناهد عبد السيد، ألفة سيد، حنان محمد، رندا أحمد، هويدة حمدي، عصام عزت، سهير محمد أحمد، محمد أحمد إسماعيل. والزملاء من الهندسة الإذاعية: حمد سليم، محمد رفاعي، طلعت وهب، محمد المساح، فوزي جويد، محمد أبو طالب، رسمية متولي، قطب محمود، محسن وديع، نبيل الحمصاني، عبدالله عبد الحليم، علي حامد، محسن عبده، حسين عهدي، ومحمد أبو العينين علي، عبد النبي السيد هارون. الموسيقى المنفردة: محي الدين الخضري، لبيب السيد هيكل، عبد السلام إبراهيم ناجي. شكرا للموسيقار محمد عبد الوهاب، كمال الملاخ، إسماعيل شبانة، سمير عبد العظيم. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.